يا شميس لا تغربي هالساعة قشرة صعبة وصعبها علي فقد الأحبة وانت تلطم حبيبي. يا شميس لا تغربي هالساعة قشرة صعبة وصعبها علي فقد الأحبة هذا خويا بالثرى محزوز نحرا هذا خويا بالثرى محزوز نحرا والضلوع مكسرة مصيوب قلبه يا شميس لا تغربي هالساعة قشرة صعبة وصعبها علي فقد الأحبة هذا خويا بالثرى محزوز نحرا والضلوع مكسرة مصيوب قلبه والهواشي مقطعه والحبايب جزروه لا تغربي يا شميسنا حيرا والحبايب جزروه لا تغربي يا شميسنا حيران بعدهم حيران هو دي الليل بظلامه وسرحة العين اعوجية آل مية داست حسين هو دي الليل بظلامه وسرحة العين عوجية آل مية داست حسين والجسد آه الجسد صاير ميادي بلي راسه والنحر بدمو مصابة هو دي صرحة العين أعوجية آل مية داست حسين والجسد آه الجسد صاير ميادي بلي راسه والنحر بدمو مصابه واني اصرخ يا محمد يا جدي روعونا يا يما يا حبيبي كوني ناشيد يضربونه واني اصرخ يا محمد يا جدي روعونا يا يما يا حدا لون ناشيد يضربونا لون ناشيد يضربونا هو دين بظلامة وسرحتي العين أعوجية آل مية داستي حسين والجسد الجسد صاير ميادي بلي راسة والنحل بدمو مصابة واني اصرخ يا محمد يا جدي روعونا يا يما يا حدا لوني ناشيد يضربونا يا يما يا حدا لوني ناشيد يضربونا يا يما يا حدا لوننا والخيم علينا الأعادي فرهدوها واليتيمة تبكي مفزوعة يضربوها لي رحمة ولي أطفالي روعوها يعرفون جدنا حتى ما يشتموها والخيم علينا الأعادي فرهدوها واليتيمة تبكي مفزوعة يضربوها لي رحمة ولي أطفالي روعوها يعرفون جدنا حتى ما يشتموها يا محمد سلبوها يشتموهن يا نبيها نسوى بحزان ومواجع يا نبينا يضربوهم يا محمد سلبوهم يشتموهن يا نبيهم نسوى بحزان ومواجع يا نبينا يضربوهم يا صعب هلالة الطوع بينا الأنفاس يا صعب هلالة الطوع بينا الأنفاس انظري الضحايا انظر أخويا عباس يا صعب هلالة الطوع بينا الأنفاس انظري الضحايا انظر أخويا عباس لي راس مرمي بالشاطي ما له جفوف والاخو خلي يصيب عساله مدمي الراس لي راس مرمي بالشاطي ما له جفوف والاخو خلي يصيب عساله مدمي الراس حالة صعبة لليتامى حسين راس بسمهرية هذي تبكي هذي تنعي وطفلتي صرخ يا أبويا حالة صعبة لليتامى حسين راس بسمهرية هذي تبكي هذي تنعي وطفلتي صرخ يا أبويا وطفلتي صرخ يا أبويا طفلتي صرخ يا أبويا يا صعب هلالة مقطوعة بينا الأنفاس انظري الضحايا انظر اخويا عباس لي راس مرمي بالشاطي ما له جفوف والاخو خليصي عساله مدمي الراس لي صاح يا صعب هلاله مقطوعه بين الانفاس انظري الضحايا انظر اخويا عباس بلي راس مرمي بالشاطي ما له جفوف والاخو خليصي عسالة مدمي الراس حالة صعبة لليتامى حسين راس بسمهرية هادي تبكي هادي تنعي وطفلتي اصرخ يا ابويا هادي تبكي هادي تنعي وطفلتي اصرخ يا ابويا وطفلتي يا اخويا اناظر بالدمع جثة بلا راس وعيني تشوف جفوف مرمية لعباس يا اخويا اناظر بالدمع جثة بلا راس وعيني تشوف جفوف مرمية لعباس وداعي للأخو عذاب والأكبر مقطع الشباب وداعي للأخو عذاب والأكبر مقطع الشباب وعبد الله السهم مزق وريده وعبد الله السهم مزق وريده وعبد الله يا قاسم أودعك والقلب صوب المدينة وناشي يا اخويا يا الحسن صعب علينا يا قاسم اودعك والقلب صوب المدينة وناشي يا اخويا يا الحسن صعب علينا اني ودي يصعب الوداع اهو تبدا رحله الضياع اني ودي يصعب الوداع اهو تبدا رحله الضياع وعباس الوطن قلب المدينه وعباس الوطن قلب المدينه وعباس الوطن يا اخويا اناظر ضرب الدمع جثة بلا راس ايه عيني تشوف جفوف مرمية لعباس وداعي للأخو عذاب وداعي للأخو عذاب ايه الأكبر قطع الشباب وعبد الله السهم مزق وريده وعبد الله السهم مزق وريده ايه وعبد الله وين شي للعالم وين شي للعالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين شي للعالم وين شي للعالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين شي للعالم وين شي للعالم وين خويا يا حسين خويا يا حسين وين شي للعالم وين قل لي جاوين وقع سور العشيرة مالي غيره وين درما خلني أخويا أشوفه خلني أشوفه ولو نظرة أخيرة والله حيرة يمكن أعذر خي وأقدر ظروفه جثته وين يا أخويا خلني أضمد جروحه خلني يا خلني يا وصل يما يا حسين من قبل لا تروح روحا وين عباس البطل وين عباس البطل وين خويا يا حسين وين شيا للعلم وين شيا للعلم وين شيا للعلم وين خويا قلب يا كتر خيك تركته شلون عفته من حني ظهرك وجهك شاحب اللون بوضع النهر يا خويا وضعته قلبي فته انفطر قلبي واشوف احبابي يقضوا مقدار بهالساعة عاين مركز العباس خالي خويا محلى الراية لمن ترتفع تزهي قبالي وليث المعمعة وليث المعمعة خويا يا حسين خويا يا حسين وين شي على العلم وين شي على العلم وين اخويا اللي وعدني بقطرة الماء فتت حشا ما نريد الماي بس يرجع الينا يا عظم حال اليتامى وحال بلواي يا رجواي من يردنا يا كفيل للمدينة يا عظم حال اليتامى وحال بلواي يا رجواي من يردنا يا كفيل للمدينة جني بالخيمة وحيدة راحت أحبابي والإخوان والخيم تلهب بنيران لقضي عمري بهم وأحزان ونار تلهب بالصياوين ونار تلهب بالصياوين خويا يا حسين خويا يا حسين وين شي على العلم وين شي على العلم